قبل أن نبدأ أو ما رجعتها أو ما قرأتم ما أخذنا؟ نعم. إيه نعم نعم ما يجوز، يعني إذا كان الطيب في البدن لا بأس نبقى في البدن وهو محرم، لكن لو انتقل من البدن إلى الإحرام، يعني مثل الإحرام لمس الطيب وانتقل إليه خلاص لابد نزيله، بل لابد نزيله، بل يقول العلماء لو لمس الطيب بيده وانتقل بيده يجب أن يزيله من يده، لأنه انتقل إلى يده في حال الإحرام. لو لمس الطيب من جسمه من هنا مثلا وضعه هنا خلاص هذا ما يجوز حرام، لأن الطيب وصل هنا وهو محرم، فالطيب يبقى في مكانه ما يبقى في مكانه. لكن لو انتقل إلى أي جزء من البدن، ولهذا يقول العلماء الحجر هل يكون فيه طيب لا يقبله إذا كان فيه طيب، وإذا قبله يزيل الطيب مباشرة، قد يستلم الحجر بيده ثم يقبل يده يكون في يده طيب يزيله مباشرة، لأن هذا الطيب حادث بعد الإحرام. نعم. أعد قبله خمس كلمات. نعم. قال رحمه الله: إلى الطائرة فإن فيه ذمته، إلى الحمامة ففيها شاة ومعانة فيها بدنة، ويخير بين المغادرين وتقويمه بطعام، فيطعم كل مسكين مدة أو يصوم عن كل مسكين يوما أو ومن يصوم عن كل مسكين يوما. نعم. نعم. الضرب الثاني على الترتيب، وهو هدم التمتع يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وفدية الجماع بدنه، فإن لم يجد فصيام التمتع. وكذلك الحكم في البدنه الواجبة المباشرة وليس الفوات، والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام. ومن كرر معذورا من جنس غير فاسقين فكفارة واحدة إلى أن يكون قد كفر عن الأول، فإن عليه بالثاني كفارة، وإن فعل معذورا من الناس فلكل واحد كفارة. والحد والتكليف والرد وقتل الصيد يستوي عبده وسهره وسائر المحظورات لا شيء في سواها، وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا بدية الأذى فيفرقها بالوضع الذي حلق به، وهدي المحصر ينحره في وضعه، وأما الصيام فيمسكه بكل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الفدية. الفدية هي ما يعطى لافتكاك الأسير، هذه الفدية، الفدية ما يعطى لافتكاك الأسير لإنقاذه من الهلكة، لإنقاذه من الهلكة، هذه الفدية، يعني تفتدي نفسك لتقيها من الهلكة، هذه الفدية. ولهذا سميت في الإحرام الفدية، لأنه ينقذ نفسه من الهلكة من إثم المحظور، لأن الإنسان إذا وقع في الإثم فقد وقع في هلكة، الإثم هلكة، فالفدية تنجي من هذه الهلكة، الفدية تقابل هذا الخطأ، تقابل هذا المحظور، وهي مأخوذة من الفداء، وهي مأخوذة من الفداء وهو الهدي الذي يدفع فداء وهو الهدي الذي يدفع فداء فمن وقع في محظور وقع في هلكة وقع في هلكة فيحتاج أن يفدي نفسه والإنسان ملزم في نسكه أن يفدي نفسه عن المخالفة ليخرج منها فقال رحمه الله تعالى باب الفدية وهي على ضربين يعني على نوعين أحدهما على التخيير يعني الفدية إما على التخيير وإما على الترتيب فشرع المصنف بالأولى وهي الفدية التي على التخيير قال وهي فدية الأذى واللبس والطيب فله الخيار وهذه مرت معنا بالأمس وهي ما نسميها فدية الأذى هي على التخيير وليس على الترتيب يعني مخير بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام ولهذا قال النوع الأول على التخيير وهي فدية الأذى واللبس والطيب إذا أزال ظفر أو أزال من شعره أو لبس مخيطا أو مس طيبا فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 آصع من تمر لستة مساكين يعني أو الإطعام يعني مخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 مساكين من تمر لستة مساكين إطعام 6 مساكين من تمر سواء من تمر أو من غيره يعني يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع لكل مسكين نصف صاع لأن في حديث كعب بن أجرة تذبح شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع فست مساكين لهم 3 أصع أو ذبح شاة هذا مخير هذه الفدية مخير فيها طيب أيضا الصيد مخير طيب هل الصيد داخل القسم الأول فدية التخيير نعم الصيد فديته فدية تخيير لا ترتيب يخير بين انتبههم معي مخير بين ثلاث أشياء انتبهوا قبل أن نقرأ كلام المصنف حتى يكونوا مفهوما عند قراءته من قتل صيدا مخير بين 3 أشياء الشيء الأول أن يأخذ إذا قتل صيدا أن يأخذ ما يقابل الصيد من النعم ويذبحه في مكة هديا بالغ الكعبة يعني مثلا الحمامة فيها شاه إذا قتل شاة وهو محرم مخير بين 3 أشياء إما أن يشتري شاة ويذبحها في الحرم ها واضح لا الخيار الثاني أن يقوم الشاة كم تساوي ويشري بقيمتها طعام ويوزع المساكين هذا الخيار الثاني واضح لا الخيار الثالث أن يصوم بعدد المساكين انتبهوا طيب أوضح المثال ذبح شاة قتل شاة أو صاد حمامة مخير أن يأخذ شاة يذبحها في الحرم واضح لا أو يقوم الشاه كم تساوي الشاه قل 1000 ريال واضح لا 1000 ريال يشتري ب1000 ريال طعام كم فيها 1000 ريال طعام كيس رز كم مثلا قل 300 ريال ولا لا 300 ولا 250 200 200 ريال طيب 5 أكياس 1000 ريال فيها 5 أكياس صح ولا 5 أكياس كم تكفي مسكين الكيس كم فيه كيلو 45 كيلو والصاع 2 كيلو يعني إذن الكيس فيه 20 كيلو واضح لا طيب إذن كم فيه صاع أقصد فيه 20 صاع الكيس يمكن 20 صاع صح 20 صاع الكم مسكين إذا كان المسكين نصف صاع 40 ممتاز إذن الكيس الواحد كم يكفي مسكين 40 مسكين نحن قلنا كم كيس 5 × 40 كم 200 صح ولا لا إذن يطعم 200 مسكين الخيار الأول أن يذبح الشاه الخيار الثاني يشتري بقيمتها طعام ويطعم المساكين كم صار يكفي المسكين 200 مسكين صح الخيار الثالث أن يصوم بعدد المساكين كم عندنا مسكين 200 يصوم كم يوم 200 يوم إذن هذا هو الخيار في الصيد إما الجزاء أو إطعام المساكين بقيمة الفداء أو أن يصوم عن كل مسكين يوم، عن كل مسكين يوم. واضح لما واضح؟ طيب ننظر كلام المصنف، قال وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، مثل ما قتل من النعم. ما هي النعم؟ الإبل والبقر والغنم. فإذا قتل، إذا قتل زرافة نعامة، إذا قتل نعامه ماذا فيها؟ فيها بدنة ناقة، يذبح ناقة في الحرم. إذا قتل جربوع، شو فيها جربوع؟ ماذا قال العلماء؟ يقول فيها عناق، عناق ولد الأنس، مثل الأنس الصغيرة. فإذا قتل جربوعا وهو محرم ها يشتري شاة ويشتري عنزا، يشتري عناقا ويذبحها في الحرم، أو يقوم العناق كم تساوي ويشتري طعام ويطعم مساكين، أو يصوم عدد المساكين. ولهذا قال وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر ففيه قيمته. كلمة إلا الطائر هذه كلمة معترضة، لماذا ذكره المصنف؟ لأن الطائر ما له مثل، يعني صاد عصفور، العصفور هل فيه شاة؟ هل فيه عناق؟ ما في شيء العصفور. فالطير الذي ليس له مثل من النعم قيمته، يسأل المختصين كم قيمة هذا العصفور، واضح لا؟ فيشتري بقيمته طعام ويتصدق به على المساكين. ولهذا قال إلا الطائر فإن فيه قيمته، فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها شاة، لأن الصيد بعضه قضى به الصحابة فنقضي به، قضى به النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع شاة، أو قضى به الصحابة نقضي بقضائهم. ما قضى الصحابة ولا قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ها، نبحث عن كم؟ عن عدلين يحكم به ذو عدل منكم، يأتي شخصان عدول متخصصون يعرفون الصيد ماذا يماثل من النعم، فإذا قالوا هذا بدال شاة نشتري شاة. إذا ما في شيء ما يحكم به العدلان وليس له مثل نأخذ قيمته. الحمامة طبعا فيها شاة، قضى فيها الصحابة رضي الله عنهم فيها شاة، والنعامة فيها بدنة، فيها بدنة يعني ناقة، لأن النعامة يقولون تشبه البدنة. لكن الحمامة وش تشبه الشاة فيه؟ وجه الشبه بالشرب، صح، يقول الحمامة تشبه الشاة بالشرب، لأن الحمامة تعب الماء عبا. كيف تعبه؟ تكرع في الماء الحمامة ولا ترفع راسها حتى تروى، ولا لا؟ مين كذا الحمامة؟ تكرع في الماء، ما ترفع راسها حتى تروى. والشاة ما ترفع راسها حتى تروى. أما بالنسبة للنعامة معروف شبهها للبدنة. قال ويتخير بين إخراج المثل وتقويمه طعام، يعني قتل حمامة يخرج المثل شاه ويذبحها في مكة، أو ها ويتخير بين إخراج المثل وهي الشاه عن الحمامة وتقويمه بطعام، يقوم الشاه كم تساوي طعام، كم تساوي طعام، فيطعم كل مسكين مدا، ها يعني مشكلة بعد مدا أقل من نصف صاع على كلام المصنف، لأن الصاع كم يكفي مسكين؟ أربع مساكين، لأن الصاع أربع أمداد، وقلنا قبل قليل كم مسكين؟ 200، إذن على كلام المصنف كم يكون مسكين؟ 400، واضح لا؟ والذي ورد النص في حديث كعب بن عجرة نصف صاع، ليس مد، نصف صاع. لكن المصنف يرى أنه في قضية الصيد يطعم مد، أو تقويم في طعام فيطعم كل مسكين مدا، هذا الخيار الثاني. الخيار الثالث أو يصوم عن كل مد يوما، عن كل مد، قد يكون المسكين يكفيه مدان، يكفيه مدان، قد يكون المسكين يكفيه مدان. لا يلزم أن المد هنا لا يلزم أن المد هنا يكون يكفي المسكين. ولهذا لو قلنا أن المد هنا يكفي المسكين لكان يعني المساكين كثير. طيب قال أو يصوم عن كل يوم مدا، عن كل أو يصوم عن كل مد يوما يوما. ثم قال الضرب الثاني، إذا الضرب الأول من الفدية على التخير، واضح؟ الضرب الثاني على الترتيب، يعني ما في تخير، ما في تخير، يفعل هذا فإن عجز عنه انتقل إلى الثاني. الضرب الثاني على التخير، يعني الضرب الثاني من الفدية على الترتيب، على الترتيب. وهو واحد، ها المتمتع يلزمه شاة، إذن المتمتع من حج متمتعا ويدخل فيه القارن، المتمتع والقارن عليه فدي، فإن لم يجد الفدي صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. طيب الآن هل هو مخير بين الفدي والصيام؟ لا، على الترتيب، يذبح فدي، ما استطاع يصوم، ما استطاع يصوم 10 أيام. ولهذا قال وهو المتمتع يلزمه شاه، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، إذا رجع. وفدية الجماع، أيضا فدية الجماع بالترتيب، إنسان جامع زوجته قبل التحلل الأول, التحلل الأول فسد حجه ويمضي في فسده, وماذا عليه؟ عليه بدنة ناقة, عليه بدنة. طيب ما يستطيع البدنة, إما أنه لا يستطيع قيمتها أو أن البدنة غير موجودة, ينتقل للصيام كم؟ 10 أيام. 10 أيام. قال وفدية الجماع بدنة, فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع, كصيام التمتع يعني 3 في الحج و7 إذا رجع. قال وكذلك الحكم في دم الفوات, كذلك الحكم في دم الفوات. يعني إنسان فاته الحج, إنسان فاته الحج, متى يفوته الحج؟ متى يفوته؟ ها, أن تغرب, أن يطلع, أن يطلع الفجر يوم النحر قبل أن يقف بعرفة, هنا فات الحج. ها, أن يطلع الفجر من يوم النحر يوم 10 قبل أن يقف بعرفة. يعني هو لو وقف بعرفة في النهار أجزأه, وإن وقف في الليل أجزأه, وإن وقف قبل أذان الفجر يوم عرفة, قبل أذان الفجر بلحظة أجزأه. فإن أذن الفجر ولم يقف بعرفة, ها, أذن الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة, فاته الحج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة. طيب ماذا عليه لما فاته الحج؟ ينتقل من الحج الأكبر إلى الحج الأصغر. ما هو الحج الأصغر؟ العمرة, فيتحلل بعمرة. طيب لماذا لا يقال محصر؟ لأنه ما منع عن البيت حتى يقال محصر, لو منع لقيل محصر. لكن الفقهاء يقولون باب الفوات والإحصار, لأن الفوات شيء والإحصار شيء آخر. الفوات أن يفوته الحج, هو ما منع من البيت لكن فاته الحج, ما أدرك عرفة. أنتم معي ولا لا؟ فهنا يتحلل, أقصد ينتقل من الحج الأكبر للحج الأصغر, يعني يتحلل بعمرة, يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق وانتهى. طيب هل عليه فدي؟ المذهب يقولون عليه فدي, المذهب يقولون عليه فدي, فيتحلل بعمرة ويفدي. طيب إذا لم يجد الفدي يصوم 10 أيام, يصوم 10 أيام. تبيهم معي؟ واضح ولا؟ أنتم معي؟ إذا ما هو الذي على الترتيب؟ حج التمتع والقران, هذا على الترتيب, يذبح فإن لم يجد صام 10 أيام. الثاني ما هو؟ ها, دم الإحصار, دم الفوات, فاته الحج فعليه فدي, فإن لم يجد فإنه يصوم 10 أيام, صح ولا لا؟ طيب هذا الكلام إذا سلمنا أن عليه فدي, المذهب عليه فدي, والقول الثاني أنه لا فدي عليه, الذي فاته الحج لا فدي عليه. لماذا؟ لأنه لم يمنع من البيت, بل إنما انتقل من الحج إلى العمرة. وإذا قلنا ليس عليه فدي فمن باب أولى ألا صيام عليه, لأن الصيام فرع عن الفدي, والفدي الآن غير واجب, وهذا القول هو الراجح, هذا القول هو الراجح, أن من فاته الحج ليس عليه فدي. لماذا؟ لأنه لا يتحلل من إحرامه, لا, ينتقل إلى العمرة, فلا نلزمه بالفدي, فلا نلزمه بالفدي, فتكون هذه المسألة عندنا غير غير واردة. أما المذهب يلزمون بالفدي, فإذا ألزم بالفدي لا بد من الترتيب, لأنه إذا ما وجد الفدي ينتقل للبديل, والبديل هو الصيام. أما إذا قلنا لا فدي عليه فلا صيام عليه, واضح لا؟ من الذي لا فدي عليه؟ القول الراجح همنه من فاته الحج. طيب قال والمحصر يلزمه دم, هذا أيضا الحال الثالث مما يخير على المذهب. المحصر, من المحصر؟ ها, الذي يمنع عن البيت, ما يستطيع, لا يستطيع أن يأتي بالحج ولا يستطيع أن ينتقل إلى العمرة إذا فاته الحج, منع من البيت. فماذا عليه الذي منع من البيت؟ عليه أن يذبح هديا ويحل إحرامه, مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم لما حوصر بالحديبية حل, أمر أصحابه أن يحلوا فأبوا أن يحلوا وترددوا, وغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على أم سلمة وأخبرها أن الصحابة ما تحل, أن أمرهم ولم يمتثلوا. والصحابة لماذا لم يمتثلوا؟ لأنهم يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالإحلال رفقا بهم, فيريدون أن يقتدوا به. فقالت أم سلمة أخرج أنت يا رسول الله واذبح, انحر وحل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحر وحل, فحل الصحابة. إذن المحصر يذبح ويتحلل. طيب المصنف يقول والمحصر يلزمه دم, دعونا من كلمة الصيام, لأن إذا ألزمناه بدم فالصيام فرع عن الدم, إذا لم يجد الدم يصوم. لكن هل المحصر عليه دم؟ المذهب يرون عليه دم. طيب ما يستطيع أن يذبح, ما الذي عليه؟ الصيام, الصيام. والقول الثاني أن المحصر لا يلزمه الصيام, يلزمه الدم بنص القرآن, لكن إذا لم يستطع الدم ما يستطيع الذبح فلا يلزمه أن يصوم 10 أيام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الصحابة أن يصوموا الذين حلوا وليس معهم فدي، وأكثر الصحابة فقراء. وعلى هذا نقول القول الصحيح أن المحصر يلزمه دم، لكن إذا عجز عن الدم فلا صيام عليه، فلا صيام عليه. إذن عندنا هنا مسألتان خلف فيها المذهب. ما هي المسألة الأولى؟ من فاته الحج يقول عليه دم، والراجح لا دم عليه لأنه يتحلل بعمره. المسألة الرابعة عندهم ها المحصر، المحصر يلزمه دم، والصحيح أنه لا يلزمه دم، لا يلزمه دم، لكن على المذهب قالوا يلزمه دم. طيب لم يجد الدم ينتقل للصيام، إذن على الترتيب ولا على التخير؟ على الترتيب. إذن الذي على التخير على المذهب من هم؟ المتمتع والقارن على الترتيب، يذبح فإن لم يجد صام 10 أيام. الثاني ها الفوات، من فاته الحج عليه دم، فإن لم يجد دم صام 10 أيام. الثالث المحصر عليه دم، فإن فاته الدم صام 10 أيام إن لم يستطع. واضح ولا؟ والصحيح أن الذي فاته الهدي اللي فاته الحج لا دم عليه لأنه يتحلل بعمره، والمحصر لا صيام عليه، عليه دم، فإن لم يجد فلا صيام عليه، فلا صيام عليه. وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى. واضح ولا مو واضح؟ طيب. قال ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفاره واحده. من كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد، الصيد لو كرره من جنس ففي كل صيد كفاره، يعني لو ذبح حمامه، ذبح حمامتين او 3 أو 10 حمامات، ذبح 10 حمامات كم عليه كفاره؟ 10 كفارات، مع ان المحظور في الصيد من جنس واحد، يعني ذبح حمامه وحمامه كلها من جنس واحد، فتتعدد الكفارات بتعدد الصيد. أما بقية المحظورات الأخرى لا، فإما أن يكون المحظور من جنس واحد وإما أن يكون من أجناس مختلفة. إن كان من جنس واحد كفارة واحدة، يعني مثلا غطى رأسه ثم خلع، ثم غطى رأسه ثم خلع، ثم غطى رأسه ثم خلع، كم محظور الآن؟ 3، لكنه من جنس واحد، وقبل أن يكفر المحظور الأول فتكون كفارة واحدة تتداخل. مثل لو قال الإنسان والله لا أكلم زيدا، ثم بعد شوي قال والله لا أكلم زيدا، ثم بعد شوي قال علي الحرام لا أكلم زيدا، هذا كله كفارة واحدة. يقول ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، من جنس غير قتل الصيد، مس الطيب مرتين، تطيب في الصباح، تطيب في العصر، تطيب من الغد، كم كرر المحظور؟ كم مرة؟ 3 مرات، ومن جنس واحد، فكفارة واحدة، فكفارة واحدة. فإن كفر عن الأول قبل فعل الثاني سقط حكم ما كفر عنه. إذا كفر عن الأول قبل فعل الثاني سقط حكم الأول، يعني مثلا غطى رأسه ثم كفر فدية أذى، بعد ما كفر غطى رأسه مرة ثانية، ها ماذا نقول؟ نقول أسقط الأول، الأول انتهى خلاص كفر انتهى عليه الآن كفارة. أما لو كرر المحظور اللي من الذي من جنس واحد هو لم يكفر فإن المحظورات تتداخل فتكون كفارة واحدة. فإن كفر عن الأول قبل فعل الثاني سقط حكم ما كفر عنه، وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة. إن فعل محظور من أجناس ها غطى رأسه ثم لبس مخيطا ثم مس طيبا، كم محظور الآن؟ 3 من أجناس مختلفة، كم عليه كفارة؟ 3 كفارات، يعني فدية أذى لتغطية الرأس، وفدية أذى لبس المخيط، وفدية أذى لمس الطيب. وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة، والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه. أرجو أن تنتبهوا لقواعد المذهب وتأصيلاتهم. المحظورات في المذهب على نوعين، انتبهوا، المحظورات في المذهب على نوعين، نوع إزالة أذى، إزالة أذى إبعاد شيء، فهذا عليه الكفارة متعمد أو ناسي. ها المحظورات على المذهب نوعين، نوع ها إزالة شيء، نوع إزالة شيء، فهذا لا يستوي عمده وسهوه، يعني مثلا إنسان طيب، الثاني الأول إزالة شيء، الثالث ليس فيه إزالة، ما أزل شيء، ارتكب محظور لكن ما أزل شيء. أمثل، شخص حلق رأسه ناسيا ومس الطيب ناسيا، حلق رأسه ناسيا ومس الطيب ناسيا. حلق الرأس في شيء المذهب وش فيه؟ فدية. ناسي قالوا حتى لو كان ناسي. طيب الطيب لا شيء فيه. لماذا فرقوا في هاتين المسألتين؟ لماذا فرقوا بين المحظورات الذي بها إزالة أذى، إتلاف شيء يسمونه إتلاف، إتلاف شيء هذا لا يعذر، والذي ليس فيه إتلاف هذا يعذر؟ قالوا لأن حلق إتلاف الشيء لا يمكن تعويضه، لا يمكن تعويضه، والذي ليس فيه إتلاف نستطيع أن نرجع إلى أصله، ما في خسارة، ما في شيء. فمثلا الإنسان أزال شعر رأسه ناسي، حلق ناسي، قالوا لو قلنا له لا شيء عليك، هل يستطيع أن يأخذ الشعر ويرده؟ ما يستطيع. لكن لو مس طيبا أو غطى رأسه محظورا، قلنا خلاص أزل، أزل ما فعلت ويبقى على ما هو عليه. فقالوا ما كان من باب الإتلاف عليه الكفارة ولا يعذر فيه لا جاهل ولا ناس، لا يعذرون كالمتعمد. وما لم يكن من قبيل الإتلاف فلا محظور عليه إلا إذا كان متعمدا. أنتم ما هي ولا لا؟ خلاص هذه واضحة ولا مو واضحة؟ ها واضحة. طيب السبب واضح أن هذا من باب الإتلاف لا يمكن تعويضه، وما ليس من باب الإتلاف هو موجود، نقول أزل المحظور ونرجع للأصل. ومن هنا فرقوا بين المسألتين، واضح ولا؟ طيب والقول الراجح أنه يعذر في الجميع، إذا كان ناسيا أو جاهلا فيعذر بالجميع، واضح ولا؟ سواء من باب الأذى، من باب الإتلاف أو ليس من باب الإتلاف، لأن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت. فمن حلق رأسه جاهلا أو ناسيا فلا فدية عليه، من قص ظهره ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، ومن مس طيبا أو غطى رأسه لبس مخيط إلى آخره فأيضا لا شيء عليه، حتى لو جامع ناسيا وطئ وهو محرم ناسيا فلا شيء عليه. إذن المحظورات لا شيء على الجاهل والناسي، على القول الصحيح. الدليل، الدليل عندنا قاعدة أدلتها كثيرة لا تحصى، عندنا قاعدة أدلتها كثيرة لا تحصى، انتبهوا لهذه القواعد اضبطوها. ما هي القاعدة الأولى؟ القاعدة أن ما كان من باب المأمورات فلا يعذر فيه بجهل ولا نسيان، وما كان من باب المأمورات فلا ما كان من باب المنهيات التروك يعذر فيه بالجهل والنسيان. ما كان من باب المنهيات والتروك، يعني اترك هذا الشيء، منع عن هذا الشيء، فيعذر فيه بالجهل والنسيان، يعذر. ومن كان من باب المأمورات لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، حتى لو كان جاهل أو ناسي نأمره أن يعيده. واضح هذه القاعدة؟ انتبهوا يا إخوان، واضح؟ طيب ما هو دليل القاعدة الأولى؟ ما كان من باب التروك والمنهيات يعذر فيه بالجهل والنسيان، ما هو دليله؟ أدلته كثيرة. أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. لماذا؟ هذا من باب التروك، باب المنهيات فيعذر، يعذر لأن باب المنهيات. إنسان صلى وعلى ثوبه نجاسة ولا يعلم بهذه النجاسة حتى فرغ من صلاته، ما حكم صلاته؟ صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى فينا عليه وأخبر بأن فيها نجاسة ولم يعد صلاته، لأن إزالة النجاسة من باب التروك، إذن يعذر ما كان من باب التروك. رجل تكلم في صلاته لما حمد الله وشمته في الصلاة، ماذا قال؟ قال واثك لأمية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من المتكلم؟ ولم يأمره بإعادة الصلاة. لماذا؟ لأن الكلام في الصلاة من باب التروك، منهي عنه في الصلاة، فإذا كان جاهل أو ناسي يعذر وهلم جرا. طيب ما كان من باب المأمورات لا يعذر بجهل ولا نسيان، قال أرجع فصلي فإنك لم تصلي، وقال لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. طيب إنسان صلى على غير وضوء ناسي أو جاهل ثم انتبه بعد ذلك، نلزمه ولا ما نلزمه؟ لماذا نلزمه؟ لأن الوضوء من باب المأمورات، الوضوء من باب المأمورات، وما كان من باب المأمورات لا يعذر فيه بجهل ولا نسيان. إذن قولنا أن محظورات الإحرام يعذر فيها بالجهل والنسيان مطلقا، سواء من باب الإتلاف أو ليس من باب الإتلاف، هذا مضطرد ومنضبط مع القاعدة وأدلتها، واضح لا؟ وعلى هذا نقول لا فرق بين المحظورات، لا فرق بين ما كان من قبيل الإتلاف ولا ما لم يكن من قبيل الإتلاف. قال والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه. لماذا؟ لأن هذه عندهم باب الإتلاف، قتل الصيد باب الإتلاف، إزالة الشعر باب الإتلاف، الأظافر باب الإتلاف، فلا يعذرون فيه. وسائر المحظورات لا شيء في سهوه لأنها ليس فيها إتلاف، تغطية الرأس والسطيب إلى آخره. وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، هذه قاعدة انتبهوا، كل هدي سببه الإحرام فلا بد لكل مساكين الحرم، هدي التمتع، هدي القران عن ترك واجب إلى آخره، عن فعل محظور إذا كان المحظور في الحرم، هذا كل لمساكين الحرم. ولذا قال وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى، إلا فدية الأذى. لماذا قال فدية الأذى؟ يعني إنسان ارتكب محظور، ارتكب محظور، هل فديته في الحرم أو خارج الحرم؟ انتبهوا، نقول فدية المحظور متعلقة بمكان المحظور، إن فعل المحظور في الحرم لابد أن تكون فدية الأذى في الحرم، فعل المحظور في الحل لابد أن تكون يكون فدية المحظور في الحل. يعني إنسان مثلا أحرم من المدينة، أحرم من المدينة وبعد ما مشى 100 كيلو ها مس طيبا، مس طيبا، الآن فدية أذى عليه، إما نذبح شاه أو 6 مساكين أو يصوم. ذبح الشاه وطعام المساكين له أن يطعم في المكان الذي ارتكب فيه المحظور، له ذلك، وله أن يجعلها داخل الحرم وهو أفضل. أما الصيام فلا يتعلق بالمساكين، فيصوم في أي مكان، 6 أيام يصومها في أي مكان. تبيهم قال وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق فيه، حلق فيه. وهدي المحصر ينحره في موضعه، نعم هدي المحصر ينحره في المكان الذي أحصر فيه، النبي صلى الله عليه وسلم أحصر في الحديبية ونحر في الحديبية. قال وأما الصيام فيجزئه بكل مكان، لأن الصيام لا يتعلق بمساكين الحرم، الصيام لا يتعلق، الصيام يتعلق بالمكلف نفسه، فيصوم في أي مكان، صوم في مكة، في بلده، في أي مكان يصوم. ولا يلزم أيضا أن يصوم في نفس الأيام، يعني ارتكب المحظور في أيام الحج لا يلزم أن يصوم في أيام الحج، لا، لو صامها بعد الحج لا بأس. نعم في سؤال؟ نعم الرجل الذي وضع على رمضان نعم أحسنت. طيب سؤال، لو جامع رجل زوجته جاهلا أو ناسيا وهو صائم فلا شيء عليه، لو جامع الرجل زوجته وهو صائم ناسي أو جاهل، مع أن المذهب يقول لا يمكن النسيان، لابد من انتشار الذكر، لكن يحصل. على القول الراجح أن الصائم لو جامع زوجته وهو جاهل أو ناسي فلا كفارة عليه ولا شيء عليه، بل وصومه صحيح كالأكل والشرب ناس، ما في فرق. طيب ماذا نصنع بقصة هذا الرجل؟ نعم قوله هلكت، ماذا نفهم من كلمة هلكت؟ ماذا نفهم من كلمة هلكت؟ أنه يعلم الحكم، إذن هو ليس جاهل، هو ارتكب المحرم متعمدا. ولهذا يقول العلماء الذي يشترط في المجامع أن لا يعلم الحكم، ولا يشترط أن لا يعلم الكفارة، فهو يعلم الحكم ولا يعلم الكفارة، يعلم أن الجماع محرم وهو صائم لكن لا يعلم ماذا يترتب عليه من الكفارة. ولهذا يسأل كثير في رمضان يقول يا شيخ أنا جامعت ما أعرف إيش الكفارة، نقول له هل أنت تعرف أنه حرام؟ قال نعم أنا أعلم أنه حرام لكن ما دريت أنه يترتب عليه كفارة، نقول هذا لا يهمنا، ما دام تعلم ترتبت عليك الكفارة، واضح ولا؟ وبناء على هذا السؤال هل انخرمت القاعدة عندنا ولا ما انخرمت؟ ها لم تنخرم، نحن على القاعدة. نعم عادي اي لا بس نعم لا التمتع في ايام الذبح، التمتع في ايام الذبح، اما يوم النحر او يوم التشريق كالأضحية له وقت، لكن الذي عن المحذور كالشاه ونحوها هذا لو اخرها ما في بال لا بس، الافضل ان تكون في ايام الحج. نعم نعم كيف؟ نعم إذا جامع يوم عرفة وعليه وقلنا عليه بدنة لأن لم يتحل التحل الأول فلم يستطع البدنة يصوم كم يوم؟ 3 أيام في الحج. يعني هو الآن جامع يوم عرفة، كم بقي عنده من أيام الحج؟ بقي عنده 11 12 13، يصوم أيام التشريق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة وابن عمر يقول لم يرخص في صيام يوم التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. نعم. لكن لو فات يوم الحج، يعني مثل جامع يوم 13 وهو لم يرمي ولم يحلق ولم يطف، أخر هذه الأمور كلها، هنا نقول يصوم بعد أيام الحج، يصوم بعد أيام الحج. ولهذا يقول العلماء حتى لو لم يصوم في مكة ورجع إلى بلده نلزمه أن يصوم 10 أيام. هو الأصل يصوم 3 في الحج، لكن لو ما صامها أو صار متأخر يصوم لو في بلده. نعم. لا ثم يقصرون شعره وإن كان، لا ما في وإن كان، ما في وإن كان، إن كان متمتعا وقد حل. عندك واو؟ عندكم؟ يقول ثم يحتسب بالذهاب سعيه وبرجوع سعيه يفتتح بالصفقة المروة ثم يقصر من شعره إن كان متمتعا وقد حل. لا إن كان الواو لا وجه له. في نسخة أخرى ثالثة؟ لا الواو ما وإن كان معتمرا قد حل إلا إذا كان يقصد الواو أن حالية، يعني إن كان الحال معتمرا. نعم. ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل إلى المتمتع وإن كان معه هل والقارئ والمفرد فإنه لا يحل إلا المتمتع. نعم اقرأ إلا المتمتع. إلا المتمتع إن كان معه هل والقارئ والمفرد فإنه لا يحل. قال رحمه الله تعالى باب دخول مكة. باب دخول مكة يعني لحج أو عمرة. باب دخول مكة يستحب أن يدخل مكة من أعلاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من أعلاها. النبي صلى الله عليه وسلم دخل من كدا، وأيضا يخرج من أسفلها. فهل دخول النبي صلى الله عليه وسلم كان متقصدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قصد الدخول من هذا المكان، أو أنه حصل اتفاقا؟ من العلماء من يقول حصل اتفاقا لأنه أسمح لطريق النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال أنه مقصودا. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من حيث دخل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أطيب له. نعم. يقول استحب أن يدخل مكة من أعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة، كذلك المسجد. هل دخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة مقصودا؟ أو أنه حصل اتفاقا لأنه أسمح وأسهل له من باب بني شيبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا. المصنف سيذكر معنا هنا أذكارا في بعض المواضع فلا نعلق عليها، لماذا؟ لأن القاعدة الذكر الذي يذكره المصنف إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة ويفعل، وإن لم يثبت فليس بسنة، وليس ولا يثبت دعاء خاصا في أي موضع في الحج وفي الطواف أو في السعي إلا إذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا اللسان يدعو بما شاء. قال فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا. نعم، الإنسان إذا كان معتمرا فالسنة أن يبدأ بالطواف مباشرة، أن يبدأ بالطواف مباشرة لأن الطواف كالتحية للبيت، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. المتمتع ليس له طواف قدوم، المتمتع ليس له طواف قدوم، لماذا؟ لأن طواف العمرة هو طواف القدوم عنده، طواف العمرة يكفي عن طواف القدوم، لكن القارن والمتمتع لماذا عند عليه طواف قدوم؟ لأن طواف العمرة للمتمتع متى طواف العمرة للمتمتع؟ أقصد على المتمتع واضح محت هذا طواف العمرة أو ما يقبل البيت، لكن أقصد طواف القارن متى طواف القارن للعمرة متى؟ ها؟ مع الحج بعد عرفة. لأن ما معنى كلمة قارن؟ انتبهوا يا إخوة، قارن أنه نوى إدخال عبادتين في عمل واحد، هذا معنى. أنت الآن دخلت المسجد بعد أذان الظهر، الظهر له راتبة صح ولا لا؟ قبله كم؟ 4 ركعات صح ولا لا؟ نويت الركعتين الأولى راتبة الظهر ونويتها تحية المسجد، تداخلت ولا ما تداخلت؟ تكفي هاتين الركعتين عن راتبة الظهر وعن تحية المسجد. الطواف بالبيت للقارن يكفي عن الحج وعن العمرة، ولهذا سمي قارن لأنه قارن الحج والعمرة في نسك واحد في طواف واحد. طيب لماذا ما قلنا يقدم طواف العمرة القارن؟ لأنه لو قدم طواف العمرة ما صار قارنا. لماذا ما صار قارنا؟ لأن طواف الحج ما دخل وقته إلى الآن، وقت طواف الحج لا يكون إلا بعد عرفة، لأن الله عز وجل قال بعد عرفة قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بيت العتيق. إذن الطواف متى؟ بعد عرفة، فلا يمكن يكون طواف الحج قبل عرفة، إذن يؤخر طواف العمرة مع طواف الحج، هذا القارن. أما المتمتع فأمره ظاهر، ولهذا يقول أو يطوف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. القارن ومفرد له طواف قدوم وطواف، والأطوفة في الحج 3، الأطوفة في الحج 3، أحدهما ركن والآخر سنة والثالث واجب، هذه أطوفة الحج. الأول سنة، ما هو؟ طواف القدوم، هذا السنة لو تركه لا شيء عليه. الثاني ركن وهو طواف الحج وهو ما يسمى بطواف الإفاضة، هذا الطواف ركن. الثالث طواف الوداع، هذا طواف واجب. هذه هي أطوفة الحج، هذه هي أطوفة الحج. فطواف الإفاضة تحية مكة فقط، لو ما طاف لا شيء عليه، تحية. طيب هل له أن يقدم سعي الحج؟ نعم له أن يقدم، لكن سعي الحج لا يكون إلا بعد طواف النسك، لا يكون إلا بعد طواف النسك. طيب طواف القدوم طواف نسك ولا طواف تطوع؟ ها طواف نسك، طواف نسك، فجاز أن يأتي بسعي الحج بعد الطواف، فيقدم سعي الحج وسعي العمرة يقدمه، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أو يطوف طواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا فيضطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، هذا واضح. إذا أراد أن يطوف يضطبع كما في حديث يعلى بن أمية، النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا، والصحابة كانوا يضعون أرديتهم تحت أباطهم، فيخرج العاتق الأيمن ويستر العاتق الأيسر في الأشواط 7 كلها، الاضطباع في الأشواط كلها والرمل في 3 الأولى. يقول وسط تحت عاتقه وطرفه على عاتقه الأيسر ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه، قبل أن يطوف يستلم الحجر، وإن لم يستطع أن يستلمه يشير إليه ثم يبدأ الطواف، ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله. والحجر الأسود له 3، له 4 سنن، إما أن يقبله أو يستلمه بيده ويقبل يده، أو يستلمه بشيء ويقبل الشيء كالعصا، أو يشير إليه. ويقول بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفاء بعهدك، مثل هذا الحديث، إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإن لم يثبت ف فلا نتعبد به، واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره. لا بد من شروط الطواف أن يكون البيت على اليسار، لا يصح أن يطوف البيت على والبيت على يمينه، لا بد أن يكون البيت على يساره. طيب لماذا؟ الحكمة. أما كونه شرط لصحة الطواف فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعله وقال لتأخذوا عني مناسككم. لكن لماذا؟ قال بعض العلماء إن الطواف يجعل البيت عن يساره لأنه إذا استلم الحجر، أول ما يبدأ بالطواف يستلم الحجر ثم ينحرف عن يمينه. لو أراد أن يجعل البيت عن يمينه لانحرف على على يساره، فينحرف على يمينه فيكون البيت على يساره. ومنهم من قال لأن الطواف إذا كان ينحرف على اليسار أسهل، أسهل له، الحرف على اليمين فيه صعوبة، صح؟ جربتم؟ يقول واحد الحين لو صار يركض، لو صار يركض ولف على يمينه ممكن يسقط، لكن لو لف على اليسار يسقط ولا ما يسقط؟ سهل، كون الإنسان ينحرف على يساره هذا سهل من انحرافه على يمينه، فصار البيت على اليسار لهذا الأمر، لهذا الأمر. ومنهم من قال لأن القلب في أي جهة؟ في الجهة اليسرى، فيكون أقرب إلى البيت. وهذه على كل حال تعليلات، قد تكون عليلة وقد تكون مقبولة، واضح ولا لا؟ لكن أهم شيء ها ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، فنقول لابد أن يكون البيت عن يساره إذا أراد أن يطوف. قال ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا، يرمل الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، يرمل الثلاثة الأولى من الحجر للحجر. لماذا قال من الحجر للحجر؟ لأنه كان في أول الأمر يرملون من الركن إلى الحجر، يرملون من الحجر إلى الركن ويمشون بينهما، لأن المشركين قالوا يأتوكم ها أصحاب محمد أوهنتهم حمى يثرب، يعني ضعاف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا من الحجر إلى الركن، لأن قريش كانت ها في شمال البيت، في شمال البيت ينظرون، والصحابة يطوفون من الحجر حتى يصلون إلى الركن، فإذا صار بين الركن والحجر اختفوا في البيت ما يشوفونهم قريش، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشوا رفقا بهم، رفقا بهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر، فدل على أن العلة في الحكم إغاظة المشركين، لكن قد ها قد يبقى الحكم وإن كان إغاظة المشركين غير موجودة، مع أنها يقول العلماء قد توجد في أي زمان، لكن كان الرمل لإغاظة المشركين فصار الآن سنة ثابتة سواء فيه إغاظة أو ليس فيه إغاظة. قال من الحجر للحجر ويمشي في الأربعة الأخرى، ويمشي في الأربعة الأخرى، يعني الرمل في ثلاث أشواط والأربعة يمشي بها، لأن هذا أرفق، هذا أرفق بالإنسان، لو رمل جميع الأشواط كلها لصار بذلك مشقة. وكلما حاد الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر، قال استلمهما. أما التقبيل يكون لأي شيء؟ يكون للحجر فقط، أما الركن اليماني فإنه يستلم، يستلم اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. نعم، هذا ورد عن عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بين الركنين قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو في سائره بما أحب ثم يصلي ركعتين خلف المقام. هذا السنة، سنة عند جمهور العلماء أنه إذا فرغ من الطواف يصلي ركعتين، وهذه تسمى ركعتي الطواف، تسمى ركعتا الطواف. قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام، هذا السنة، السنة يصلي خلف المقام، ولو صلاها في أي مكان من البيت لجاز ذلك. فابن عمر صلاها، ابن عمر وقيل عمر صلاها بذي طوى، لأنه طاف بعد الفجر وقت نهي، ثم صلى ركعتي الطواف بذي طوى. أين مكانه ذي طوى؟ الآن عند الحجز في الزاهر، تعرفون الزاهر، فطاف ابن عمر في البيت وصلى الركعتين في الزاهر، ولهذا لو صلىها الإنسان في أي مكان من الحرم لا بأس بذلك، بل حتى لو صلىها في فندقه وشقته لا بأس بذلك، لكن السنة أن تكون خلف المقام. قال ويعود للركن فيستلمه، إذا كان سيسعى بعد الطواف يعود إلى الركن، إذا كان سيسعى يعود إلى الركن ويستلمه، أقصد الحجر، يعود إلى الحجر ويستلمه. قال ويعود إلى الركن فيستلمه، يقصد بالركن الحجر الأسود. حديث جابر، جابر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف رجع إلى الركن ثم استلمه وخرج إلى الصفا، ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه، يذهب إلى الصفا، يذهب إلى الصفا ثم إذا وصل الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا يكمل الآية، لا يكمل، يقول هذا، يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فقط. قال ثم ينزل فيمشي إلى العلم ثم يسعى إلى العلم الآخر، يعني السعي فيه السعي هو لا هو السير بين الصفا والمروة، وفيه سعي يعني الإسراع في المشي وليس كالرمل، الطواف رمل، أما بين الصفا والمروة سعي يعني ها يسرع يسرع، حتى ورد النبي صلى الله عليه وسلم يسعى حتى يلتف إزارة على ساقه من شدة سعيه. والحكمة والله أعلم، يقول هاجر لما سعت بين الصفا والمروة كان هنا الوادي منخفض فإذا وصلت الوادي لا ترى ولدها، لا ترى طفلها، فتخشى عليه فتسرع حتى ترتفع وتبصره ثم كانت سنة قال ثم ينزل فيمشي إلى العلم ثم يسعى إلى العلم الآخر ثم يمشي حتى يأتي المروة فيفعل كفعله على الصفا، ومعروف أنه بعد كل سعي يقف ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو ثلاث مرات، لا إله إلا الله، نصر عبده وهزم جنده وهزم الأحزاب وحده إلى آخره، ثم يدعو ثم يكرر ثلاث مرات ويرفع يده يدعو، لا يكبر يشير إلى البيت، لا، يرفع يديه كرفع يديه للدعاء. قال ثم يسعى إلى العالم الآخر ثم يمشي حتى يأتي المروة فيفعل كفعله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط، يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه، يعني الذهاب شوط والرجوع شوط واحد، هذا سبعة أشواط، وهذا عند عامة العلماء نعم، ذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى أن السعي سبع أشواط، الذهاب والإياب يحسب مرة، يعني يذهب إلى الصفا ثم يذهب إلى المروة ثم يعود إلى الصفا، هذا شوط واحد، يعني على رأي ابن حزم كم سنسعى كم شوط 14 شوط. لكن من العجائب أن العلماء يقولون ابن حزم رحمه الله تعالى مات ما حج، مات لم يحج، يقول لو أنه روى لو أنه رأى الصفا والمروة وهذه المسافة لجعل 14 كم لجعلها سبعة. لكن مما قرأت صراحة مما يؤثر في النفوس ويجعلنا نعرف قدر العلماء واحترامهم لبعض ووفائهم، أن المفتي مفتي عام المملكة الموجود الآن للشيخ حج عن ابن حزم لأنه لم يحج، وحج عن النووي، وحج عن أظنه عن ابن دقيق العيد، ألم يقول أن حج عن هؤلاء العلماء وفاء لهم، سبحان الله، وفاء لهم. فكيف بنا في هذا الزمن لو قلنا لأنفسنا، كل منا يسأل نفسه اليوم من صلاة الفجر إلى الآن كم دعيت للعلماء الذين الآن لهم أثر على الأمة، كتبهم وعلمهم، كم دعونا لهم؟ ممكن ما دعونا اليوم ولا مرة، ما قلنا ولا مرة اللهم ارفع درجة علماء المسلمين مثلا، أو علماء، أو قرأت بكتاب وأعجبك هذا الكتاب للعالم الذي مات وأثره عندك فقلت رحمه الله رحمة واسعة، ما يخطر لنا ببال. لكن مثل هذه المواقف تذكرنا وليس هذا عيب ونقص ابن حزم أنه لم يحج، لا، قد يكون لا يستطيع، وإذا لم يستطع الإنسان لا يكون الحج عليه واجبا. قال يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه، يفتتح بالصفا ويختم المروة ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل، إذا كان متمتع يكون هذا عمره فيقصر من شعره. طيب لماذا قال المصنف يقصر؟ لأنه قال إن كان متمتع، لأنه سيحلق بعد ثلاثة أيام أو أربعة أيام، فإن حلق في العمرة لم يبقى الحج شيء. طيب لماذا ما قلنا يحلق في العمرة ويقصر في الحج؟ أولا لن يخرج شعر يقصر في الحج، ثم أيضا أيهما أفضل، العمرة أو الحج؟ الحج، فليكن العمل الأفضل في النسك الأفضل، ما دام أن العمرة أقل درجة من الحج نعطيها أقل درجة في الرأس والتقصير، ثم نجعل للحج العمل الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل إلا المتمتع إن كان معه هدي، والقارن والمفرد فإنه لا يحل. أما القارن والمفرد فأمره واضح، لكن قوله إلا المتمتع، هل ممكن يكون عندنا متمتع لا يحل؟ نعم ممكن أن يكون الإنسان متمتعا ولا يجوز له أن يحل، كيف؟ إذا ساق معه الهدي، يعني إنسان ساق الهدي من بلده وقال أنا أريد النسك الأفضل، ما هو النسك الأفضل؟ التمتع، قلنا لا بس اعتمر، فيقول لبيك عمرة فيطوف ويسعى ولا يقصر، لأنه إذا ساق الهدي لا يحل له أن يتحلل من إحرامه إلا بعد حلق رأسه، ولا تحلق رؤوس إلا بعد بلوغ الهدي فيحلق، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فإن ساق الهدي وهو قارن فالأمر ظاهر، أو ساقه مفرد فالأمر ظاهر، لكن إذا ساق الهدي وهو متمتع يبقى بإحرامه إلى أن يكمل حجه، ويطوف العمرة طوف مستقل، ويسعى العمرة سعي مستقل، ولا يقصر، يبقى على إحرامه. فإذا كان يوم ثمانية ذهب إلى منى، ثم إذا تحلل وذبح هديه حلق، ويكون هذا الحلق للحجين والعمرة، فيكون هنا متمتعا لأنه طاف طوافين وسعى سعيين، واحد العمرة واحد بالحج. أما إذا كان قارنا فأمره ظاهر. قال: والقارن المفرد فإنه لا يحل، والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي. ما معنى كالرجل؟ يعني من حيث الطواف، من حيث الدعاء، طيب من حيث الطواف، من حيث الدعاء، من حيث الذكر، هي كالرجل، إلا الإسراع في الرمل والإسراع في السعي فإنها لا تفعل، لأنها مأمورة بالتستر. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. السعي تقصد؟ نعم. ممكن هكذا وجدنا في الكتب عن ابن حزم، ممكن لا يثبت. فمن حقق المسألة عن ابن حزم أنه لم يثبت أنه يرى السعي 14 شوط فهذا هو المعول عليه. نعم. إنما نحن يعني نقله عما وجدنا وعما قال مشايخنا.